وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، ونعيد ميراث الأخت لأب، ونستكمل حل الأمثلة التي عرضت عليكم في اللقاء الماضي. قلنا الأخت لأب، أمليتكم الحجب أولا، تحجب في وجود الابن وابن الابن وإن نزل، وتحجب مع الأب. طب والجد؟ مع الراجح. تحجب أيضا في وجود الأخ الشقيق، وتحجب أيضا في مع الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات، لأن الأخت الشقيقة مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق، فتحجب الأخت لأب حتى ولو كان معها في هذه الحالة أخ لأب يعصبها، بل إنه يحجب معها لوجود الأخت الشقيقة. طيب، حالتها النصف للواحدة إذ لم يكن معها أخت شقيقة ولا أخ لأب يعصبها، الثلثان للإثنين فأكثر إذا لم يكن معهن أخت شقيقة ولا أخ لأب يعصبهن، السدس للواحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة. مظبوط يا أخوانا ولا؟ طيب، تكملة للثلثين إذا لم يكن معها أخ لأب. التعصيب بالأخ لأب فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. الإرث بالتعصيب مع البنات أو بنات الإبن مهما نزل فتأخذ الباقي بعدهن بالعصوبة، سواء كانت واحدة أو أكثر، بشرط أن لا يكون أخت شقيقة. حجبها بالأختين الشقيقتين لاستفائهما حق الأخوات وهو الثلثان، إلا إذا كان مع أخ الأب فيأخذان الباقي بالتعصيب. الأمثلة، أقرأ علي محمد كده، أقرأ علي الأمثلة. المثال الأول، هلكت عن زوج وأخت الأب. أي شيخ علي، للزوج ماذا؟ كم؟ لما؟ للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع. طب والأخت الأب؟ النصف لعدم وجود الأخت الشقيقة ولعدم وجود الابن وابن الابن وإن نزل. المثال الثاني هو هلك عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وأخت الأب. طيب، احنا المسائل ديت على الأخت الأب، فهنا الأخت الشقيقة موجودة ومعها بنت صلبية، فصارت الأخت الشقيقة بمنزلة الايه؟ الأخ الشقيق، فتحجب الأخت الأب. وعليه تكون المسألة كما يلي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، والأخت الشقيقة إيه؟ الباقي بالتعصيب. المثال الذي يلي: هلك عن زوجة وأختان شقيقتان وأخت الأب وأخت الأب. هلك عن زوجة وأختان شقيقتان وأختان لأب وأخ الأب، وأخت الأب وأخ الأب. الجواب: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. مظبوط. والأخت الشقيقة الأختان الشقيقتان إيه؟ الثلثين. طب والأخت الأب والأخ الأب؟ الباقي بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. المثال الذي يلي: هلكت عن زوج وأخت شقيقة وأخت الأب. للزوج النصف فرضا، والأخت الشقيقة النصف أيضا، والأخت الأب السدس تكمل الثلثين. ولكن في هذه الحالة المسألة ما لها إيه؟ ستعول. كويس، وسيأتي إن شاء الله. المثال الذي يلي، فضل: هلك عن زوجة أخوان شقيقان أخت الأب. الأخت الأب محجوبة بإيه؟ بالأخوين الشقيقين، يبقى الزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي للأخوين الشقيقين بالتعصيب. المثال الأخير: وأخ الأب. هلك عن زوجة لها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، أختان شقيقتان الثلثين، الأم السدس لوجود جمع من الإيه من الإخوة، الأختان لأب والأخت لأب، الباقي تعصيبا ولا إيه ولا يوجد. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.